شرح سلسلة نواقض الإسلام العشرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يشرح لكم فضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون في مستهل هذه الدورة التي نتناول فيها بعض المتون الشرعية المهمة، وهي غاية في الأهمية كما سترون إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. ونعني بالطهارة الصغرى هي التي تتعلق بالحدث، سواء كان منه الأكبر أو الأصغر. وأما الطهارة الكبرى فنعني بها الإسلام، نعني بها التوحيد، نعني بها الإيمان. هذه هي الطهارة الكبرى الذي من خرقها لا يغسله ماء البحر، لا يطهره ماء البحر إلا بالعودة إلى الإسلام. الطهارة الكبرى التي قال الله تعالى عمن نقضها: إنما المشركون نجس. فالمشرك مهما اغتسل، مهما توضأ، هو بنص القرآن نجس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن طاهر لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم طاهر لا ينجس. فالمسلم طاهر وإن ارتكب بعض نواقض الطهارة الصغرى، سواء كانت من قبيل الحدث الأصغر أو الأكبر، إلا أنه بهذا المعنى إلا أنه يندرج تحت الطهارة الكبرى التي سندندن حولها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة. أما الطهارة الصغرى فتجدون أن أكثر الناس في أغلب الديار الإسلامية أو الدول التي يقطنها المسلمون يعكفون ويرددون ولربما يحفظون نواقض الطهارة الصغرى، وهذا أمر حسن، أمر محمود، أمر طيب. ولكن هناك مهم وهناك أهم، تجدهم يعلمون نواقض الوضوء، ولربما لا تخفى على أحد. فنحن لو سألنا أحد الحضور مثلا: أنت يا أحمد، ما هي نواقض الوضوء؟ علي صوتك، بارك الله فيك. يقول: الخارج من السبيلين والنوم العميق أو المستغرق. هذه المجمع عليها بين أهل العلم، وتجدون أن صغار المسلمين يحفظون هذه النواقض، نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء منها المجمع عليه ومنها المختلف فيه. فهناك المجمع عليك، وكما قال بارك الله فيه: الخارج من السبيلين من بول وغائط ومن ريح وغير ذلك. وكذا النوم الطويل المستغرق الكثير. وهناك نواقض للوضوء مختلف فيها، كمس الرجل لذكره وكأكل لحم الجزور لحم الإبل، كذلك مس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة. هذه مسائل خلافية اختلف فيها الفقهاء هل هي من نواقض الوضوء أم لا. فإذا نواقض الوضوء نواقض الطهارة الصغرى الكل يتذاكر فيها ويتدارس حولها ويتعلمها، ولربما يحفظها ويستظهر أدلة هذه المسائل. لكنه لو تسأل البعض عن نواقض الطهارة الكبرى التي هي الإسلام التي هي التوحيد، لربما عرف بعض وجهل الأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن هذه أهم من تلك وهي أعظم، والأحكام المترتبة عليها أعظم وأكبر، سواء كانت الأحكام الدنيوية أم الأحكام الأخروية. فلا بد إذن أننا كما نراعي مسألة الطهارة الصغرى بجوانبها المتعلقة بالحدث أو برفع الحدث الأصغر أو الأكبر، كذلك نهتم بل نهتم أكثر من ذلك فيما يتعلق بالطهارة الكبرى، ما يتعلق برأس الأمر ألا وهو الإسلام. لابد أن نتعلم نواقض الإسلام، نتعلم ما يخرم الإسلام، نتعلم ما يتعلق بصحة الإسلام من عدمه، كما جاء في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لما؟ مخافة أن يدركني، يخاف أن يقع في هذا الشر. وأعظم الشر هو الشرك، أعظم الشر هو الكفر. فلا بد على المسلم على الموحد على المؤمن أن يتعلم ذلك حتى لا يقع فيه، وهو يعلم أو لا يعلم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمد فصنف في نواقض الإسلام وأسماها بالنواقض العشرة، ولكن هل نواقض الإسلام منحصرة ومقتصرة على هذه العشرة التي عددها الشيخ رحمه الله؟ نقول إن نواقض الإسلام كثيرة، بل أوصلها بعض العلماء كالشافعية فيما نقله عنهم الشيخ العلامة سليمان بن سحمان كما في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 360. أوصل تلك النواقض إلى أكثر من 400 ناقض، 400 ناقض للإسلام. إذن فكيف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اعلم أن نواقض الإسلام معدد هذه العشرة؟ كيف حصر هذه النواقض الكثيرة التي هي كما بلغكم أكثر من 400 ناقض، حصرها في 10 نواقض أو 10 نواقض؟ بعض العلماء قال كالشيخ سليمان بن سحمان، قال بأن هذه هي النواقض المجمع عليها، وما دون ذلك من نواقض قد اختلف العلماء فيها، كما أسلفنا أن في نواقض الوضوء هناك نواقض متفق عليها مجمع عليها، وهناك نواقض مختلف فيها. كذلك في نواقض الإسلام هناك نواقض مجمع عليها بين العلماء جميعا، وهناك نواقض قد اختلف العلماء فيها. ولكن هذا القول لا يسلم له، وهو قد ذكره الشيخ سليمان بن سحمان في المصدر الآنف، ألا وهو الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 360. ولكن لو تتبعنا النواقض المجمع عليها سنجد تلك النواقض أكثر من 10، هي أكثر من ذلك التي أجمع العلماء رحمهم الله جميعا عليها. إذن هناك قول آخر في هذه المسألة، ألا وهو ما ذكره الشيخ العلامة شيخنا سليمان العلوان حفظه الله في بداية شرحه للنواقض، قال هذه النواقض 10، وهناك نواقض كثيرة مما ذكرها العلماء في أبواب الردة من كتبهم، ولكن تلك النواقض أو تلك المناطات تندرج تحت أحد هذه النواقض 10، أي تتفرع عن هذه النواقض، تتولد عن هذه النواقض. فهذه النواقض هي 10 الرئيسية، وهناك نواقض تندرج تحت هذه النواقض، وهذا قول في المسألة. وهناك قول ثالث ولعله الأظهر والأرجح، ألا وهو أن هذه النواقض هي التي اشتهرت في عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لذلك نبه ونوه عليها وذكرها بالتخصيص تحذيرا للأمة عن أن تقع فيها. لذلك لا ينبغي على الداعية أن يكون هو في واد والأمة بمشاكلها ومصائبها وواقعها في واد آخر، بل عليه أن يتكلم في مصائب عصره، يتكلم في الفتن التي تحدث في زمانه، كذلك التي تحدث في مكانه في أهل بلده، إذ أن الأقربين أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خص هذه النواقض بالذكر لأنها أكثر انتشارا واشتهارا في زمنه، وهو رحمه الله نبه على ذلك في آخر هذه النواقض، وذكر أن هذه النواقض من أكثر ما يكون وقوعا في ختام هذه النواقض. إذن هذه النواقض 10 هي مشتهرة جدا بين الناس، لذلك يجدر أن ينبه عليها، يجدر على الداعي أن ينبه ويحذر منها حتى لا يقع الناس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على ذكر هذه النواقض وهذا المتن، تجد أن كثيرا من مرجئة التي ذكرها الشيخ المجدد محمد رحمه الله، لما يعمدون إلى ذلك؟ لما يسارعون إلى ذلك؟ لا تنخدعوا ولا تعجبوا حينما تسمعون أن الشيخ فلان بن فلان من مرجئة العصر ذهب ورحل إلى بلد كذا، وأول متون التي شرحها هو النواقض 10، ثم ذهب ورحل إلى تلك المنطقة ولم يشرح كتب الفقه ولا بعض كتب العقيدة، وإنما فزع إلى شرح نواقض الإسلام. لما يفعلون ذلك؟ تقييدا لهذه النواقض، لكي يضعوا العراقيل دون هذه النواقض التي ما أنزل الله بها من سلطان. لابد أولا أن يجحد، ثم يستحل، ثم يزعم أنه من عند الله، ثم كذا وكذا وكذا، التي هي إبليس ما وقع فيها. إبليس ما وقع فيها كما سنأتي على ذكر بعض النواقض. إذن هم يعمدون إلى هذه النواقض بالشرح، ليس للشرح أو التدريس، وإنما للتلبيس والتدليس على الناس. لذلك إذا عرفت ذلك فلا تعجب، إذ أنه إذا عرف السبب بطل العجب. وعلى ذكر مسألة شرح النواقض، هناك شروح ومتون تشرح هذه النواقض، ونحن نحث طلاب العلم على الرجوع إليها. منها ما هو بين أيدينا الآن، وهو كتاب التبيان في شرح نواقض الإسلام، لمن؟ لشيخنا العلامة الحافظ سليمان العلوان حفظه الله ومتعنا به وبعلمه وبعمله. هذا متن وإن كان مختصرا إلا أنه نافع في بابه. كذلك من الشروح التي وضعت على هذه النواقض وهي نافعة في بابها، شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله، الذي هو بعنوان الإعلام بشرح نواقض الإسلام، أو بالتعريف بنواقض الإسلام، أو الإعلام في توضيح نواقض الإسلام أو نواقض الإسلام. إذن هذه بعض الكتب التي يرجع إليها طالب العلم إن شاء ذلك وأراد ذلك. قبل أن نقف مع هذه النواقض ونشير إليها إشارات عابرات، لا بد من ذكر مصنف هذه النواقض ببعض الترجمة، أو نتطرق إلى بعض ما جاء في سيرته العطرة رحمه الله رحمة واسعة، لا سيما أن هذا الرجل قد ناله ما نال الأولين من الكلام فيهم، سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين، أو من الصالحين والصديقين، أو من المجاهدين والشهداء وغيرهم، الذين تكلم فيهم وهم ما عاشوا إلا على هذا الدين، وما ماتوا إلا في نصرة هذا الدين كما نحسبهم والله حسيبهم. قيل إن الإله ذو ولد، قيل إن الرسول قد تكهن، ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. فإذا المصلحون والمجاهدون والعلماء الربانيون يتكلم فيهم ويطعن فيهم ويذلب فيهم ويكذب عليهم ويفترى ويرمون بالبهتان. فلا بد من التمحيص، لا بد من النظر، لا بد من التحقيق في سيرهم رحمهم الله، حتى لا ينخدع المسلم ببعض الأقاويل التي تصد عن الاستفادة من هذا العالم أو ذاك العالم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله ولد في عام 1115 للهجرة، ولد في العيينية وهي إحدى القرى من قرى نجد المشهورة، ولد في أهل بيت من الصلحاء والعلماء. جده هو الشيخ سليمان بن علي التميمي، وهو رأس من رؤوس الحنابلة في زمنه، هو من المبرزين المقدمين من علماء الحنابلة في ذلك العهد. أبوه وهو الشيخ عبد الوهاب أيضا من العلماء، وهو قاضي مدينته يقضي فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وورث العلم والقضاء ممن؟ من أبيه الشيخ سليمان. فلا تعجب بعد ذلك أن يخرج الله من أصلابهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، إذ هو من أهل بيت مباركين، أخوه من العلماء، خاله من العلماء، أبوه من العلماء، جده من العلماء، وهكذا طلب العلم منذ نعومة أظفاره. وأول من أخذ عنهم العلم ودرس عليهم وتخرج منهم هو أبوه الشيخ عبد الوهاب. درس على أبيه، أول ما درس الكتاب العزيز القرآن الكريم حتى حفظه وهو دون العاشرة من عمره، ثم أتقن القرآن ودرس على أبيه بعض العلوم كالعربية والتفسير والحديث والفقه، مما حدا بأبيه أن يقدمه ليصلي بالناس وهو ابن 16 سنة أو 16 سنة، لم يجاوز هذه العمر المبكرة، رأى أبوه فيه النجابة، رآه أنه يصلح لإمامة الناس ليتقدم فيصلي بالناس. وقد كان أبوه منبهرا بذكائه وحصافته وعلمه ونباهته، كما قال أخو الشيخ محمد وهو الشيخ سليمان عن أخيه، قال: كان والدي يعجب بذكائه ويقول: لطالما استفدت منه. فهذا الابن النجيب كان يفتح على أبيه في بعض المسائل وفي بعض العلوم. كذلك ممن درس عليهم في بداياته، درس على يد الشيخ عبد الرحمن بن أحمد وهو من علماء نجد، كذلك درس على الشيخ حسان التميمي وهو أيضا من أهل محلته، ثم لم يكتفي بهذا القدر، بل رحل وسافر في طلب العلم والدعوة، وما من عالم إلا وله رحلة في طلب العلم إلا ما شاء الله. رحل إلى مكة حاجا للبيت، ثم عكف على بعض الشيوخ هنالك وأخذ عنهم العلم، ثم رحل إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طالبا للعلم، فدرس على بعض شيوخها اللامعين وقتئذ كالشيخ محمد السندي، محمد بن حياة السندي رحمه الله، وكذلك أخذ على الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري رحمه الله المدني، درس عليه واستفاد منه، ثم انتقل وعاد إلى أرضه، ثم أيضا رحل إلى العراق وبالأخص إلى البصرة واستفاد من علمائها، وعلى رأسهم أنه أخذ من الشيخ محمد المجموعي رحمه الله واستفاد منه. ولم يكتفي في رحلاته العلمية أنه يأخذ دون أن يعطي مما وهبه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه من العلوم الشرعية آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا سيما في المسائل التي تتعلق بشرك القبور وما هو منتشر آنذاك. فلما رأوه في البصرة ينكر ويشدد النكير على بعض الشركيات والكفريات ألبوا عليه واجتمعوا عليه حتى طردوه، وخرج رحمه الله من البصرة راجعا إلى بلده. في الطريق انتهى عنه الزاد وليس معه ماء، كاد أن يموت من العطش رحمه الله، حتى سخر الله سبحانه وتعالى من يأتيه بالماء ويحمله على حماره وأوصله إلى بلدته وهي الزبير من أرض العراق، فمكث فيها وقتا ثم عاد أدراجه. إلى أين؟ إلى الإحساء. كان رحمه الله يطمع ويأمل أن يذهب ويمم تجاه الشام، يطلب ويأخذ العلم عن علماء الشام، لكنه لم يستطع ذلك، فعاد إلى الإحساء ودرس على بعض شيوخها، ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد الشافعي الإحسائي رحمه الله، استفاد منه وأخذ عنه، ثم عاد إلى نجد. لما عاد إلى نجد عكف على كتب السلف، لا سيما من لخص واستظهر أبرز اعتقادات السلف في عامة المسائل، ألا وهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وكذلك تلميذه النجيب ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمهم الله. هؤلاء استخلصوا ما عند السلف رحمهم الله في مجمل مسائل الاعتقاد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عكف على كتب هذين الإمامين الجليلين رحمهم الله، ولما كان هو يعيش في بيئة منتشر فيها الشرك بكل أنواعه، وليس فقط الشرك من ذبح ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وطواف بالقبور، ليس فقط الشرك بل حتى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفجور والسفور والسرقات وقطع الطريق إلى غير ذلك. كان الإنسان إذا يحكف على هذه الكتب يحذر منه، ولربما يضيق عليه أو يسجن أو يقتل إلى غير ذلك، كما حصل للشيخ في بداية أيامه، تسور البعض على داره أرادوا أن يقتلوه ولكن الله نجاه وسلمه. الشيخ لما كان يعكف على هذه الكتب يعكف عليها بسرية، حتى قيل أنه كان يمزق غلاف الكتب حتى لا يعلم الناس أنه يقرأ لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليقرأ لمن؟ للإمام ابن القيم رحمه الله. كانوا يحذرون من هؤلاء، كانوا يستعدون على من يقرأ لهؤلاء. والأيام دول، وما أشبه الليلة بالبارحة، تجد أن عامة شباب الصحوة المباركة الإسلامية الصحيحة حينما يعمدون إلى قراءة بعض الكتب للعلماء الربانيين يخفون هذه الكتب عن أنظار عامة الناس، لأن أغلب الناس يحذر من هؤلاء العلماء الأجلاء رحمهم الله. وكنت لما كنت في بعض الدول أدرس في بعض جامعاتها، كنا مع بعض الشباب الذين نحسبهم على خير، حينما نتبادل تلك الكتب اللامعة الساطعة الخيرة من كتب علمائنا الأجلاء، كنا نضع عليها بعض العناوين المختلفة كغلاف، كأن نضع عليها شرح للأجرومية مثلا، أو شرح على ألفية ابن مالك في النحو، أو قطر النجا، إلى غير ذلك من كتب النحو التي لا يعارض فيها أو لا يعارضها أحد من الناس كائنا من كان، مهما اختلفت مشاربهم، آراؤهم، توجهاتهم، إلى غير ذلك. الشيخ محمد كان بسبب التضييق عليه رحمه الله يعمد إلى ذلك، فيقرأ هذه الكتب ويستقي منها العلم الصافي الخالص سرا، ثم بعد ذلك أعلن وجهر بدعوته في بلده في نجد، لا سيما بعد وفاة والده الذي هو الشيخ عبد الوهاب، إذ أنه كان ينكر عليه بعض الشدة التي يجدها فيه في إنكاره على الناس. فالشيخ محمد رحمه الله بدأ بالإنكار على الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والصرح بالتوحيد إلى آخر ذلك، إلى أن تكونت عنده مجموعة من الطلبة الذين يناصرونه على ذلك، فسعى إلى إنكار المنكر باليد، فعمد إلى الأشجار التي يتبرك بها الناس ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، كما يفعل بعض النسوة آنذاك، يعمدون إلى بعض الفحول من النخيل ويقولون: يا فحل الفحول ارزقنا زوجا قبل الحول والعياذ بالله، ويدعونها من دون الله ويتبركون بها من دون الله. عمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى قطع تلك الأشجار إنكارا لهذا المنكر الجسيم الذي يتعلق بأصل الدين، يتعلق بالتوحيد، ولم يكتفي بذلك، كذلك عمد إلى هدم ما بني على القبور التي تدعى من دون الله ويطاف بها من دون الله ويستغاث بها ويذبح لها من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تلك القبور لبعض الصالحين الذين لا يملكون لأنفسهم صرفا ولا نفعا ولا ضرا بعد موتهم، أو كانت تلك القبور لبعض الطالحين الذين يتوهم الناس فيهم الصلاح والخير، وكما قيل: كم قبر يزار وصاحبه في النار والعياذ بالله. فإذا عمد إلى تلك القبور وسواها بالأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. بل بعد ذلك أصبحت عنده بعض شوكة ومنعة وقوة، فقام ومعه 600 من أهل نجد إلى تسوية ذلك الصرح الذي كان يعبد من دون الله، وهو من أشهر تلك القبور، وهو قبر ينسب إلى زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الناس يدعونه من دون الله، يستغيثون به، يذبحون له، إلى غير ذلك من الشركيات. فقام منكرا لهذا المنكر وسوى هذا القبر بالأرض كما سوى غيره من القبور، ثم تطور به الحال إلى أعظم من ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة في سبيل الله، ثم تطور به الحال إلى إقامة الحدود الشرعية التي ضيعها كثير من الناس. فلما أصبحت عنده بعض الشوكة وكان له بعض الأتباع من الطلاب والمناصرين لهذا الدين، أتته امرأة واعترفت عنده بالزنا، بأنها زنت وهي ثيب محصنة. سألها مرارا وتكرارا وهي تقر على أنفسها وتشهد على نفسها: لعلك كذا ولعلك كذا، إلا أنها تصر بالاعتراف بالزنا وهي محصنة، وحد المحصن كما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرجم، وهو من أشد العقوبات الشرعية، من أعظم الحدود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام الشيخ عليها حد الرجم. لما فعل ذلك قامت قناة العربية بالتأليب عليه، ليس كذلك، وإنما قام الناس في ذلك العصر بالتأليب عليه وبالتشويش عليه، كيف يقيم ماذا؟ حد من حدود الله. لماذا يجلد الناس؟ لماذا يقيم الحدود الشرعية على من يستحق تلك الحدود، من وقع وقارف تلك الذنوب؟ فألبوا عليه والبعض استجاب فحاربوه رحمه الله. فخرج مرة أخرى إلى أين؟ إلى مدينة الدرعية، وهي قريبة من الرياض. خرج في حر نجد، ومن عاش في نجد يعلم حر نجد، ليس لديه لا مال ولا جاه، ليس لديه إلا مروحة يتروح بها عن حر الشمس، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهو بين تهليل وتكبير وتسبيح إلى أن وصل إلى الدرعية. هناك نزل عند بعض أهلها، ثم بدأ أيضا بدعوته واستمر، لم يلن ولم يستكين رحمه الله، ولم يعطي الدنية في دين الله، بل استمر في دعوته، استمر بالأمر بالمعروف، استمر بالنهي عن المنكر. فكان من المستجيبين لدعوته الشيخ محمد بن سعود، وكان أميرا على تلك المنطقة. هنا اجتمع البيان مع السلطان، وعندئذ تظهر الدعوة المباركة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما كان قوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استقرأ سيرته واستظهرها يعلم ذلك. دعا في مكة، ثم لما ذهب إلى دار العز والمنع في المدينة اشتهرت دعوته وانتشرت بين الناس، كما قال حسان بن ثابت رحمه الله: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس لا يدخلون في دين الله أفواجا قبل الفتح، وإنما بعد الفتح كما نص الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، وكذا التي تؤخذ من باب الشرع، كما قال عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تعاهد وتواثق الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الشيخ محمد بن سعود رحمهم الله على القيام بهذه الدعوة وعلى نصر الدعوة، هذا بعلمه وهذا بسلطانه وقوته. قال الشيخ محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب: أبشر بدار عز ومنعة، بدار هي خير من دارك. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنت أبشر بالعز والتمكين، فما نصر أحد هذه الراية: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقام بها خير قيام، إلا نصره الله، وإلا أعزه الله وأظهره الله سبحانه وتعالى. إن عاجلا وإن آجلا، إن في الدنيا أو الآخرة. فالنصر ليس هو المادي فحسب، بل كذا الثبات على المبادئ، الظفر بالجنة هي إما شهادة وإما ظفر. ولكن استثنى واشترط الشيخ محمد بن سعود على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال له: أخشى إن أظهرنا الله سبحانه وتعالى أن تسير إلى أرض أخرى. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بل الدم الدم والهدم الهدم، حتى عاش طوال حياته في الدرعية ودعا الناس فيها وأصل فيها، حتى كان يعرف منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوكر التوحيد. كيف ذاك؟ كان في طرفي النهار يتدارسون فيه العلم الشرعي، وفي وسط النهار يتعلمون فيه فنون الحرب رحمهم الله. عاش في الدرعية إلى أن مات فيها ودفن فيها في سنة 1206 للهجرة، وكان قبره هناك رحمه الله، وقد ناهز 92 سنة رحمه الله. إذن هو عاش في الدرعية واتفق مع الشيخ محمد بن سعود رحمه الله على إقامة دين الله في الأرض. لم يكتفوا بالدعوة، بل نهضوا للقتال وقاتلوا بعد المكاتبة والمناصحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم الرياض والقصيم وغيرها، وفتح غيرها من المناطق، وهذه عرفت بالدولة السعودية الأولى. إذ أن الدولة السعودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو مرت بثلاث مراحل، وهي ثلاث دول وليست بدولة واحدة. الدولة الأولى هذه، ثم الدولة الثانية، ثم الدولة السعودية الثالثة، الأخيرة زمنا، والأخيرة قدرا أيضا. فإذا الأولى ليست كالثانية، والثانية ليست كالأخيرة، فلا يخلط البعض كما يفعل بعض الغلاة في التكفير، فيجعلون الدولة السعودية كلها بمرتبة واحدة، منذ الدولة الأولى التي قامت على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذا الشيخ محمد بن سعود رحمهم الله، ويجعلونها بمنزلة هذه الأخيرة، والله المستعان. الشيخ رحمه الله كما أسلفنا عاش في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وتخرج على يديه الكثير من الطلاب ومن التلاميذ النجباء، منهم أبناء الشيخ رحمه الله، ومن أبنائه علي والحسين والحسن. تأملوا، البعض يتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يبغض النبي وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، هو يسمي أبنائه بأسماء آل البيت، يسميهم بالحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم جميعا، فهؤلاء كانوا من تلامذة الشيخ. كذلك كان ابنه إبراهيم من تلامذته، كذلك كان من تلامذة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، كذلك كان من أشهر تلامذة الشيخ رحمه الله حسين بن غنام، وله ترجمة لشيخه يرجع إليها من أحب ذلك، وكذلك من تلامذته الشيخ سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحم الله الجميع. فهؤلاء بعض تلامذة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. من مصنفات الشيخ ومؤلفاته ما سنذكره بعد قليل، ولكن ننبه إلى أنها قليلة بالنسبة لأقران الشيخ رحمه الله. لما؟ لأنه لم يتفرغ لتأليف الكتب، ولكنه تفرغ لتأليف الرجال كان يصنع الرجال على عينيه رحمه الله، يجد ويجتهد في ذلك. من مصنفات الشيخ ومؤلفاته ورسائله كتاب التوحيد، وهو من أعظم كتب الشيخ، الذي هو حق الله على العبيد. كذلك من شيوخ من كتب الشيخ ومصنفات الشيخ كتاب مختصر السيرة، وهو مختصر لكتاب الإمام ابن هشام رحمه الله للسيرة لابن هشام. وأصلا كتاب الشيخ أو الإمام ابن هشام رحمه الله في السيرة هو أيضا قد اختصر كتاب من؟ كتاب الإمام ابن إسحاق رحمه الله في السيرة. فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مختصر المختصر، وهو كتاب ماتع في بابه، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من كتبه مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، ومن رسائله الأصول الثلاثة، ومن رسائله كشف الشبهات، ومن رسائله القواعد الأربع، ومن رسائله آداب المشي إلى الصلاة، وغيرها من الرسائل. وكذلك من كتبه كتاب الكبائر، ينوه على أعظم الكبائر أو أشهر الكبائر التي تقترف والعياذ بالله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام عدد من أقرانه فضلا عن أن يكونوا من تلامذته بالثناء عليه وبمدحه وإطرائه وتزكيته، منهم وعلى رأسهم وهو من أقران الشيخ الذين عاصروه الإمام الشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار، كذلك الإمام الصنعاني رحمه الله. ومن كلامه في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه أثنى عليه في أبيات عديدة جاء في مطلعها: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. كذلك أثنى عليه المؤرخ الزركلي رحمه الله صاحب كتاب الأعلام، وليس الزركشي رحمه الله، وهو من أئمة الحنابلة صاحب كتاب الإجابة وغيرها من الكتب. الزركلي إذن أثنى عليه، أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. ومن تلامذة الشيخ كما أشرنا سابقا الذين صنفوا في إظهار سيرة الشيخ، الشيخ الذي افتري عليه وكذب عليه أخرجوها ناصع للناس، هو الشيخ حسين بن غنام رحمه الله. كتب في سيرة شيخه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. هذه مقتطفات من سيرة الشيخ العلم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كما أطلق عليه مجدد القرن الثاني عشر للهجرة. وقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومن أعظم التجديد ما يكون بتجديد العقيدة. إذن نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة المباركة، ونشير إشارات إلى شرحها وإلى بعض حل بعض ألفاظها. نعم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، سبق وأن تكلمنا في مسألة حصر النواقض في هذه العشرة بما يغني عن إعادته هاهنا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ بهذا الناقض العظيم من نواقض الإسلام، وهو على رأس النواقض، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين: أي الذنب أعظم عند من؟ عند الله. أن هناك بعض الناس يتصور بعض الذنوب هي أعظم الذنوب، ولكن يغفل عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، يتنزه عن السرقة وهذا أمر محمود، عن الربا وهذا أمر محمود، يتنزه عن الزنا وهذا أمر محمود، لكنه يتوغل في الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهو أعظم ذنب عصي الله به. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. الله خلقك ورزقك وحماك وأحياك، ثم هذا الإنسان يشرك مع الله سبحانه وتعالى. والشرك ينقسم إلى أقسام عديدة وتقسيمات عديدة أيضا. من تلك التقسيمات إذا نظرنا من ناحية الشرك، هل هو مما يتعلق بتوحيد الربوبية الذي يناقض توحيد الربوبية، أو الذي يناقض توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات؟ هذا تقسيم. فمثلا لو أتينا إلى من يشرك في توحيد الربوبية نجده أو نجد هذا الشرك نادرا في الناس. أغلب الخلق الذين تلبسوا بالشرك بالله سبحانه وتعالى لم يكن شركهم من باب الإشراك بربوبية الله تعالى، وإنما كان من أبواب أخرى في الألوهية ونحو ذلك. أما في الربوبية فهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر سبحانه وتعالى. إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، قال الله تبارك وتعالى عنه أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو دعا الله سبحانه وتعالى وقال ماذا؟ قال رب. أثبت الربوبية لله عز وجل. فشرك إبليس لم يكن في باب الربوبية، هو يعلم أن الله هو الرب، أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المشرع الحكم الحاكم وحده سبحانه وتعالى. ولكن كان كفر إبليس وشرك إبليس من أبواب أخرى. فرعون هذا المتجبر الطاغية الله سبحانه وتعالى أخبر عنه وعن قومه ماذا قالوا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في قرارة أنفسهم فرعون ومن معه يعلمون أن الله هو الخالق الرازق، أن الله هو الرب سبحانه وتعالى. إذن فما كان الإشراك والشرك الذي وقع فيه فرعون ومن معه من هذا القبيل استقلالا، وإنما كان من أبواب أخرى. كذلك المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين جاهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصاب منهم وأصابوا منه، ما كانوا يكفرون بربوبية الله سبحانه وتعالى استقلالا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. فهم يعترفون ويوقنون ويعلمون أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون في أبواب الألوهية، في باب العبادة مع الله سبحانه وتعالى، يصرفون أنواع العبادة لغير الله، سواء منها ما يتعلق بالنسك، سواء منها ما يتعلق بالولاء والبراء، ما يتعلق بالحكم والقضاء إلى غير ذلك. بل حتى اليهود كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون مصداق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ولكن كان إشراكهم من باب ماذا؟ من باب الألوهية، من باب العبادة. اليهود يشركون مع الله كعزير مثلا، النصارى يشركون مع الله كعيسى مثلا، يشركونهم في ماذا؟ في العبادة. وكذلك يشركون الأحبار والرهبان إلى غير ذلك، كما قص وأخبر الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نزه الله سبحانه وتعالى نفسه العلي عن الإشراك في باب ماذا؟ في باب التشريع. هم لما عبدوا الرهبان والأحبار عبدوهم في ماذا؟ في باب الحكم والتشريع والقضاء، كما جاء في حديث عدي الذي رواه الإمام الترمذي ورواه ابن جرير وابن عبد البر ورواه غيرهم، وأشركوا مع الله بعيسى في باب ماذا؟ في باب العبادة والنسك والصلاة والدعاء إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذا الشرك وعن ذاك الشرك، لكن هذه الأبواب كلها متعلقة بماذا؟ بتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية كما أسلفنا لم ينقضه إلا قليل من الناس، من أراذل الناس، كمن يعرفون بالدهريين أو بالشيوعيين في هذا العصر. الشيوعيين أو الشيوعيون لا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء من أخبث أنواع الكفار وأقسام الكفار وأقسام المشركين، إذ أنهم لم يخالفوا النصوص الشرعية بل خالفوا أيضا العقل وخالفوا الفطرة إلى غير ذلك. فيما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما تواعد مع بعض أولئك الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، أن يتناظر معه في اليوم الآخر، تواعد معه واتفقا على موعد معين، فتأخر الإمام عن ذلك الموعد، فلما أتى قال ما أخرك؟ ويقول لعامة المسلمين انظروا إلى شيخكم أبي حنيفة كيف فر وخاف من مجابهتي ومن محاورتي ومن مناظرتي إلى غير ذلك. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله كنت في الشط الآخر من النهر فأردت أن آتي إليك، انتظرت قاربا لم يأتي، تأخرت وأنا في الانتظار، وأنا على تلك الحال وإذا بالشجرة وبأقصانها تتقطع لوحدها هكذا، ثم ينضم أو تنضم كل خشبة إلى أختها، ثم تأتي المسامير لوحدها سبحان الله، والحبال وتلتف وتضرب المسامير، ثم تصنع المجاديف، ثم أتيت على هذه أو على هذا القارب الذي حدث هكذا، وهذا من الأمور التي عجبت منها، وأتيت وركبت عليه وجدف لوحده وأوصلني إلى الشط الآخر من النهر، فهذا كان سبب تأخري عن المناظرة. قال: انظروا إلى شيخكم الكذاب كيف يكذب، كيف يعقل أن سفينة أو أن قاربا يتكون لوحده ويصنع لوحده؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: عجبا، لا تصدق أن قاربا صغيرا يصنع لوحده، وتصدق وتزعم أن هذا الكون بأرضه وسماه وبالبحار والأنهار والأشجار كله حصل لوحده هكذا؟ فبهت الذي كفر. إذن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار الخالق لا يقع فيه ولا يتورط فيه إلا من انسلخت منه الفطرة، إلا من فقد عقله. إذن فهذا ما يتعلق بالشرك من ناحية أنه يناقض لتوحيد الربوبية، وكما أسلفنا هناك ما يناقض توحيد الألوهية، وهناك ما يناقض توحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعض صور هذا الشرك، قال: ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر أو لنحو ذلك. فهذه بعض صور الأمور الشركية مما يؤدي بنا إلى أن نقول أن الشرك أيضا ينقسم أو يقسم إلى أقسام من ناحية أخرى، وهي أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: منه الذبح لغير الله، منه الحكم بغير ما أنزل الله، منه دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا أصناف كثيرة، ولعل أكثر هذه الأصناف سيمر معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذه من أي قبيل، من أي قسم، أهو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة، أعاذنا الله وإياكم منها. هناك الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، منه على سبيل المثال الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ما لم يعظم الحالف به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في بعض الروايات من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن هذا من قبيل الشرك الأصغر الذي لا يخرج بصاحبه من الملة. كذلك يسير الرياء هو من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه: الرياء. وأيضا يسمى الرياء بالشرك الخفي. فإذا تقسيمات الشرك: أولا الشرك الذي يناقض الربوبية والألوهية، ثانيا الشرك من حيث هو أكبر أو أصغر، ثالثا الشرك من حيث هو ظاهر أم خفي. الرياء من الشرك الخفي، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسميته لذلك بذلك، تسمية الرياء بالشرك الخفي. فهناك من أقسام الشرك ما هو ظاهر كالاستغاثة بغير الله، كالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول في السورة التي لا تصح صلاة إنسان إلا بها: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر. إذن نوحد الله سبحانه وتعالى في التوحيد بسائر أقسامه، ويحذر المسلم من أن يرتكب هذا الناقض العظيم وهو الشرك بالله في كافة صوره وأشكاله. فإذا نخلص إلى هذه الفائدة في تقسيم الشرك إلى هذه الأقسام، وكل هذه الأقسام تندرج تحت الناقض الأول من نواقض الإسلام العشرة، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. هناك أسئلة لبعض الإخوة، نأخذ أهم هذه الأسئلة لا سيما التي تتعلق بدرس اليوم أو بدرس الليلة. يقول السائل: ما مشروعية إقامة الحدود الشرعية في ظل غياب سلطان الشريعة وولي الأمر الشرعي؟ طبعا هذه المسألة تطول، وإجاباتنا بين الأذانين، فنحن نختصر الاختصار المفيد الذي هو كما قال الجاحظ إن شاء الله: خير الكلام ما قل وجل، لا ما قل وخل إن شاء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الجماعة ذات الشوكة لها أن تقيم الحدود، وإن غاب سلطان الشرع الكامل، إن غاب الإمام الأعظم، إن غاب الوالي. فإذا تمكنت مجموعة عندها شوكة من إقامة الحدود الشرعية فلها ذلك. وطبعا تعلمون أن الجماعات، ونعني بالجماعة هي إذا انضم شخص إلى شخص إلى شخص تتكون جماعة ومجموعة من الناس، إذا لم تكن لهم طاقة وقوة كافية لهذا المنصب الجليل من مناصب الشرع، ألا وهو إقامة الحدود الشرعية بأقسامها، منها الحدود ومنها التعزير ومنها القصاص، فلا تعدو إذن إن لم تستطع ذلك أن تكون جماعة حسبوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغيير المنكرات باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا كانت لها شوكة وقوة كافية فلها أن تقيم الحدود، إن لم يكن ذلك فتكتفي بالحسبة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل صوره، ومن صوره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد. هنا يقول السائل: أليس التشريع والحكم من صفات الربوبية؟ نحن ذكرنا الشرك الذي يخل بالربوبية والشرك الذي يخل بالألوهية، وأشرنا إلى مسألة الإشراك الذي يخل بالألوهية، وذكرنا منه الحكم والتشريع مثلا. فنحن نعني بذلك الفعل نفسه، أن يشرك مع الله في العبادة وليس في صفة من صفات الله. كيف ذلك؟ نقول إن الشرك في الحكم والقضاء والتشريع ينقسم إلى قسمين: الأول أن يدعي لنفسه أنه هو المشرع، يدعي التشريع المطلق من دون الله، لا مطلق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. يقول السلطة التشريعية يتولاها فلان وفلان وفلان، المجلس فلان والمجلس فلان والمجلس فلان. فهذا قد نازع الله في خاصية من خصائص الربوبية. هذا كالذي يقول ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، كالذي يدعي الخلق من دون الله سبحانه وتعالى. فرعون ادعى الخلق من دون الله سبحانه وتعالى، الدجال يدعي الخلق من دون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن الله كما له الخلق كذلك له الأمر، وهو التشريع والحكم. فالذي يدعي لنفسه أو لغيره خاصية التشريع من دون الله فهو قد أشرك في الربوبية، كالذي يدعي الخلق لنفسه أو لغيره من دون الله هو أشرك في الربوبية. القسم الثاني الذي لربما أشرنا إليه هو يشرع من دون الله، هو يحكم بغير ما أنزل الله، لكنه لم يدعي التشريع المطلق من دون الله، لم يدعي هذه الخاصية التي هي من خصائص الربوبية سبحانه وتعالى. إذن فهذا أخل بتوحيد الألوهية. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كذلك يقول ولا يشرك في حكمه أحدا. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك بالله في عبادته، كما قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كما في أضواء البيان. إذن فهذا شرك وهذا شرك، وهنا الشرك الذي نعني به الذي سبق وأن أشرنا أنه يخل بتوحيد الألوهية، هو الذي ما لو يحكم حاكم دون أن يشرع من دون الله بغير ما أنزل الله. وسنأتي على تطرق وذكر ذلك إن شاء الله في الناقض الرابع إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الذي يدعي هذه الخاصية من خصائص الربوبية فهو قد أخل بالربوبية والعياذ بالله. هناك من يظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكلم في شرك القبور فقط، نقول لم يتكلم في شرك القبور فقط، وإنما تكلم في شرك القصور، شرك الدستور إلى غيره. ومن أقواله مثلا كما في آخر الأصول الثلاثة والطواغيت كثيرون، وفي نسخة كثر أو كثيرة، قال ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، ومن ادعى أو ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فجعله من رؤوس الطواغيت وليس من عامة الطواغيت، وكرر ذلك في كثير من أقواله تجدونها في الدرر السنية. وسيأتي معنا في الناقض الرابع إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكر الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكن كثر الكلام وكثرة الروايات عنه والنقول عنه في باب شرك القبور، لما؟ لأننا كما أسلفنا آنفا أنه كان يتكلم في أعظم مصائب عصره التي انتشرت واشتهرت في عصره، وهي شرك القبور، دعاء الأموات من دون الله، الاستغاثة بهم من دون الله، الطواف على قبورهم، النذر لهم، الذبح لهم إلى غير ذلك. فكان أكثر كلاما رحمه الله عن هذه الأمور، كما أن أكثر كلام الإمام أحمد رحمه الله عن مسائل القول بخلق القرآن والرد على تلك الفتنة وتأصيل هذه الجوانب. فإذا لا يأتي شخص اليوم يقول الإمام أحمد بن حنبل لم يتكلم عن شرك القبور، هو تكلم فقط في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، لا يسلم له بذلك. لما؟ لأن هذه هي فتنة عصره التي انتشرت، فكانت أكثر روايات عنه وأكثر أقواله رحمه الله في هذا الباب ليعالج هذا المرض الذي اشتهر في زمانه. كذلك يقال في شيخ الإسلام أكثر كلامه عن أبواب الأسماء والصفات، لأن المبتدع في زمنه انتشروا واشتهروا وظهرت أقوالهم في هذه الأبواب فتصدى لهم رحمه الله، فلا يقال أنه لم يتكلم في أبواب شرك القبور أو في غيرها من أنواع الشرك وتكلم فقط في باب الأسماء والصفات فقط، لا يقال ذلك، بل نعم أكثر كلاما في ذلك، إذ أنه يعالج ما كان عليه قومه. وهكذا الأنبياء يدعون الناس للتوحيد أولا ثم يعالجون ما عندهم، تجدون بعض الأنبياء يذكر لقومه مسائل البيع والشراء والمكيال ونحو ذلك، شعيب رحمه الله عليه السلام، وبعض الأنبياء يركز على مسائل أخرى، وهكذا في فتنة العصر يتكلمون رحمهم الله رحمة واسعة. وأيضا مما يسأل عنه مسألة عيسى عليه السلام، النصارى يتشبثون بشبهة ماذا؟ أن أهل السنة وأهل الإسلام يقولون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والنصارى يقولون أنتم تعترفون أيها المسلمون بأن عيسى كلمة الله، فإذن هو ليس بمخلوق، هذه بدعة أو شبهة مكفرة من شبه النصارى، سبق أن أجبنا إليها، ولكننا نقول أولا إن عيسى خلقه الله بكلمته، خص بهذه التسمية أنه كلمة الله أي خلقه بكلمته، ليس كعادة البشر أنهم يخلقهم الله سبحانه وتعالى إن كانوا من الإنس من ماء الرجال ومن أصلاب الرجال، وإن كانوا من الجن كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم خلقوا من نار والملائكة من نور وخلق آدم مما ذكر لكم، فإذن خلقه الله بكلمته أي قال له كن فكان، فكلام الله شيء الذي هو ليس بمخلوق، وخلق الله شيء آخر. وننتهي ونخلص إلى أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون من باب إضافة الصفة للموصوف، كسمع الله بصر الله، نعم هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة، وقد تكون من باب الإضافة التشريفية كأن يقال بيت الله، هل بيت الله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق، هذه إضافة تشريفية، كأن يقال ناقة الله، هل ناقة الله مخلوقة أو ليست بمخلوقة؟ مخلوقة، ولكن هذه إضافة تشريفية. كذلك إذا قيل عن عيسى كلمة الله هذه إضافة تشريفية وليست إضافة صفة لموصوف. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.